بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الخوف أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. يقوم الناس أي من قبورهم في يوم القيامة لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيصيبهم ما يصيبهم في ذلك اليوم من الشدة والحر، وينالهم من ذلك بقدر أعمالهم، فيكون العبد بحسب تقصيره وحاله مع الله جل جلاله، وتدنو الشمس من الناس على قدر ميل. يعني نحن في هذه الأيام التي إذا خرج الإنسان فيها لربما دقائق يتعرض لحر الشمس، فإنه يجد لذلك أثرا لا ينكر، فكيف إذا بلغت الحال إلى ما وصف، تدنو الشمس على قدر ميل على قدر ميل، ويقف الناس في ذلك اليوم ويطول جدا على الكافرين، كما قال الله تبارك وتعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهو يوم طويل، ويغيب أحدهم في رشحه أي في عرقه إلى أنصاف أذنيه، هذا بحسب عمله، ومن الناس من يكون دون ذلك كما في الحديث الآخر الذي يدل على أن ذلك الناس يتفاوتون في ذلك. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، يعني في الوعظ والزجر والتخويف، فقال: لو تعلمون ما أعلم، يعني من أحوال الآخرة وأهوالها وأوجالها وصفات النار وما فيها من العذاب، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولا يرد على هذا أن المسلمين أن الله ينجيهم من النار، وأنهم لو يعلمون ما لهم من النعيم لضحكوا وسروا بذلك، فإن العبد لا يدري بماذا يوافي ولا بأي شيء يختم له. وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يبكي عند موته كأبي هريرة رضي الله عنه، وعبد الله بن رواحة، ومعاذ بن جبل، وأمثال هؤلاء. ولربما سئل الواحد منهم عن سبب بكائه، وهل هذا البكاء واقع بسبب الجزع من الموت، أو أن ذلك لفراق الدنيا ولفراق أهلها، فيبين أنه إنما يبكي كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لأن الله أخبرنا وإن منكم إلا واردها. فيقول: فلا أدري كيف يكون الصدر بعد الورود، نحن سنرد على النار، ولكن هل سينجو الإنسان إذا ورد عليها أو لا ينجو؟ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا حال أهل الخشية من الله جل جلاله، يخافون يخافون. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: لو أعلم أنه قبلت لي سجدة واحدة لم أبالي. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، لهم خنين يعني بكاء مع غنة وصوت، كأنه يستنشق الصوت من الأنف، ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، يعني هذا سبب ورود الحديث، فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين ولهم خنين. فأقول أيها الأحبة، ينبغي على العبد أن يخاف، ومن لم يخف فينبغي أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة، لأن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ويقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن لم يشفق فليخف أن يكون من أصحاب النار، فإن من صفة أهل الجنة التي ذكرها الله عز وجل أنهم يخافون، وأنهم في حال من الوجل والخشية والإشفاق. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الخشية، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، ويحسن لنا العاقبة في الأمور كلها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.